الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. فبهذه الآيات يخبرنا الله تبارك وتعالى عن سعة علمه بدقائق أمور خلقه والعجب في ذلك، فهو الخالق وهو أعلم الناس بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بل سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني ونعلم القطرات التي تدور في نفسه والتي لا يتكتم من مجرد الفكر التي تدور في خاطرك وفي بالك يعلمها الله تبارك وتعالى. وهذا مدينه من الادله قوله تعالى عن نفسه سبحانه وتعالى: وان تجهر بالقول فانه يعلم السر والاخطاء، فانه يعلم الجهر من القول ولا يعلم ما تكتمه. لما يخبرك نظرا انه يعلم جهر القول ما تجهر به من الكلام فيسمعه وتكتبه عليه الملائكه، وكما تقول لك فجاءوا الكلام سرا. كان المشركين لما نزل القران وبداوا يتكلمون في فن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القران ينزل بما يتكلمون به، اختلفوا فيما بينهم. فقال بعضهم: هل يسمع رب محمد كل ما نقول؟ قال بعضهم: يسمع اذا رفعنا بكلامنا اصواتنا ولا يسمع ما نسر به. وقال بعضهم: لا يسمع هذا ولا ذاك. قطع بن وليد الشعر على الابواب وكذا حسب حال. فانزل الله عز وجل ربنا عليكم ونسره قولكم او جهره به انه عليم بذات الصدور. ولذلك يقول ربنا يا رب العالمين: اعرف مدى علم نحن ولا خلاص يا ربنا يعلم ما تكلموا به. طيب ما تسره به؟ انت بس تعلمه يعني يتكلمون نفسا. قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا مرسل إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بالعمل يوم القيامة إن الله لكل شيء عليم. خلاص إنما ليس بالكلام، إنما أنا فاشل أمر ربكم معينة وأحكام محددة وهي المكائد والكلام. ربنا يعلم ما يدور في بالك مما لم يتحرك به لسانه، ولهذا قال هنا: ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال في الآية الأخرى: وإن كثر من قبل فإنه يعلم السر وأخفى، يعني ما هو أخفى من السر، بل ويعلم ما كان يدور في بالك قبل أن يدور في بالك سبحانه وتعالى. وهذا يقوم به سبحانه، ولهذا قال: ونحن أقرب إليه من حبل الحبل الذي يجري في العنق وفيما يتصل بأعضاء الجسد كله. هذا قرب إلى الله الذي يجعلك تراقب نفسك وتحاول أن تجعل لنفسك رقيبا على نفسك من أقوالك وأفعالك وقرارات قلبك، لأن الله مقدر عليك في كل أحوالك. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوصيه، قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. ساعات مثلا معك أمر معين، صلاة الصلاة مثلا، تقول أخي ولا نعم، معك كذا ولا كذا، والله ما أعرفش كذا، فلان جاي، فلان أخي جاي، استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. ولهذا لما تنزل النبأ عليه وتبين لك نفسه ويوسوس لك الشيطان، اوعى تتوقع شيء منه. اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل عليك رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعه، ولا انما تقبل في عفو يقين سبحانه وتعالى. ولذلك احد السلف الصالح سهل بن عبد الله الثوري رضي الله عنه رحمه الله كان يقول لي ان اختي وكان يعطيك يتيما في الاسم كان يقول له: الحق في الرضا والغضب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.